الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند سورة المطففين. قال ربنا تبارك وتعالى: ويل للمطففين، يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس. هذا هو المطفف. فالمطففون هم الذين يبخسون الناس حقوقهم. واعلم أن التطفيف لا يكون في الموزونات فقط، وإنما التطفيف في كل شيء. حينما تبخس الناس حقوقهم فهذا تطفيف، حينما يكون أو يكن عملك أنك مدرس مثلا ثم لا تدرس وتعطي الطلاب حقوقهم فأنت مطفف، وإذا كان لك الحق تستوفيه فاتق الله يا عبد الله. المطففون كثر وأنواع كثيرة جدا. الله عز وجل توعدهم بالويل، بالعذاب الشديد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا من الناس أخذوا منهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون ليوم عظيم هو يوم القيامة؟ ألا يوقن هؤلاء بذلك؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم لرب العالمين، أي لأمره ولجزائه ولحسابه تبارك وتعالى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا هذا ردع، أي ليس الأمر على ما هم عليه، لا كما يظنون أن هناك أنه ليس هناك بعث. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكافرين. قال عكرمة، أي لفي خسارة وضلال، وما أدراك ما سجين. قال الزجاج، ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك، كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين، أي العرب كانوا لا يعلمون ما سجين، فهذا لا تعلمه أنت يا محمد ولا أصحابك، ولا العرب يعرفونه، وإنما الذي أخبرهم به هو ربنا تبارك وتعالى. كتاب مرقوم، وليس معنى السجين الكتاب المرقوم، كلا، بل كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمالكم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحى حتى يجازوا به. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذي يكذب بيوم الدين هذا هو المعتدي الحقيقي الأثيم الذي يستحق الإثم والعذاب والخلود في النار والعياذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول على القرآن قصص الأولين. إنما محمد جمع قصص الأولين وقصها علينا، ويقول أنه وحي من عند الله، نعوذ بالله من كلامهم. كلا، لذا يقول ربنا كلا، أي لا يؤمنون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي قولهم هذا بسبب ذنوبهم وكفرهم، فران، أي رانت الذنوب على قلوبهم، جعلت طبقة تحول بينهم وبين الخير، بينهم وبين الحق. يقول النبي إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران، الذنوب التي تفعلها لا تمر هكذا، لا تمر بدون أثر، وإنما هذه الذنوب لها أثر على القلوب. القلب إن أذنب صاحبه ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم أذنب ذنبا تنكت نكتة أخرى سوداء، وهكذا كلما أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كما أخبر النبي أسود مرباد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. فهذا الران سببه الذنوب. فاحذروا يا عباد الله الذنوب، الذنوب لها أثر، والله الذي لا إله غيره لها أثر كان النبي يستعيذ منه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شوف ماذا يقول النبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، يستعيذ من الذنوب، يأمرنا أن نستعيذ بالله من أثر ذنوبنا. فالذنب الذي تفعله له أثر عليك، ما من مصيبة تسقط عليك إلا بسبب ذنبك. قال ربنا تبارك وتعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله تبارك وتعالى من حلمه ولطفه ورحمته أنه لو أخذنا بكل ذنوبنا لأوبقنا تبارك وتعالى، ولكنه يعفو عن كثير جل جلاله. قال تبارك وتعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن أعظم الذنوب أثر، ومن أعظم الآثار أثرا بسبب الذنوب، أنك تحجب يوم القيامة عن رؤية الملك تبارك وتعالى، أنك لا ترى الله عز وجل، وهذا من أعظم الشؤم. فالكافر لما حرم من رؤية الله تبارك وتعالى كان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. وأخبر النبي أنكم، قال أن إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، أو ترون الشمس في الظهيرة، لا تضامون في رؤيته جل جلاله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، جهنم والعياذ بالله. ثم يقال أي لهم، أي تقول لهم الخزنة، هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذا من العذاب النفسي، كنتم تكذبون بالنار ها أنتم فيها الآن. قال تعالى، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في السماء السابعة تحت العرش، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، أي مكتوب أعمالهم فيه يشهده المقربون، أي الملائكة، الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة. والأرائك الأسرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم عرفتهم، أو عرفت أنهم من أهل النعمة، مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض، يسقون من رحيق مختوم. الرحيق المختوم خمر صافية طيبة، ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار في الجنة. ختامه أي طينه مسك، بخلاف خمر الدنيا، ختامه الطين، طين الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله. ومزاجه من تسنيم، شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم، يأتيهم هذا الشراب من العلو، عينا يشرب بها المقربون، يشرب منها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في الدنيا الكفار كانوا يضحكون من المؤمنين ويسخرون ويستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، والغمز الإشارة بالجفن والحاجب. وإذا انقلبوا، أي الكفار، إلى أهلهم انقلبوا فكهين معجبين بما هم فيه. وإذا رأوهم، أي رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني هؤلاء الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم ضالون، نعوذ بالله من ذلك، بل هم المهتدون الراشدون. قال تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ده يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون على الكفار ويجازون بما فعلوا وصبروا في هذه الدنيا على الأرائك، على الأسرة التي هي من الياقوت والدر. ينظرون إليهم في النار. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار جزاء استهزائهم بالمؤمنين؟ وهذا الاستفهام ها هنا معناه التقرير والتوبيخ لهم. قال تعالى سورة، أو قال رحمه الله تعالى سورة الانشقاق. سورة الانشقاق فيها علامات يوم القيامة، علامات وأهوال من أهوال يوم القيامة. منها: إذا السماء انشقت، انشقاق السماء وتناثر السماء وسقوط السماء وتشقق السماء، وأذنت لربها، أي سمعت السماء أذنت لأمر ربها بالانشقاق وأطاعته. قال: وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تطيع ربها. وكذلك الأرض، وإذا الأرض مدت وزيد في سعتها وألقت، أخرجت الأرض يوم القيامة ما فيها من الموتى والكنوز، وتخلت، خلت منها الأرض، خلت من الأموات ومن الكنوز. وأذنت لربها وحقت، أي أذنت هي أيضا الأرض لربها لأمره. قيل واختلفوا في جواب إذا، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء، إذا السماء انشقت أين جوابه؟ العلماء اختلفوا. قيل جوابه محذوف تقديره: إذا كانت هذه الأشياء انشقاق الأرض وامتداد، انشقاق السماء وامتداد الأرض، إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. وقيل جوابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ساع إليه في عملك. والكدح سعي الإنسان وجهده من الأمر أو في الأمر من الخير والشر، حتى يكدح ذلك فيه، أي يؤثر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا العمل يؤثر فيك وفي بدنك وفي صحتك وفي كل ما تملك، فملاقيه، ستلاقي ربك عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ستلاقي ربه وستكلمه، ليس منكم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. تبارك وتعالى. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، كتاب أعماله، ديوان أعماله بيمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي: من حوسب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نسأل الله ألا يحاسبنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الجنة ومن الأولين السابقين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو صبورا، ينادي بالويل والهلاك، ويصلى سعيرا جهنم، إنه كان في أهله مسرورا. يعني في الدنيا كان يتبع هواه ولا يتبع أمر الله تبارك وتعالى. إنه ظن أن لن يحور، أي كان يظن أنه لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولن يبعث. بلى، أي ليس كما ظن، بل يحور إلينا إلى ربه ويبعث. إن ربه كان به بصيرا، خلقه إلى أن بعثه. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. والشفق هو النهار كله. وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس، والليل وما وسق، أي جمع وضم، أي والليل وما جمع وضم ما كان بالنهار منتشرا من الدواب. فالناس في الليل يذهبون ويأوون إلى بيوتهم، والقمر إذا اتسق اجتمع واستوى وتم نوره، وهذا في الأيام البيض. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتركبن يا محمد سماء بعد سماء. ويجوز أن يكون درجة بعد درجة، ورتبة بعد رتبة. وقيل أي وقرئ بالضم لتركبن، وقرئت بالفتح لتركبن، وبالضم بضم الباء، لأن المعنى بالناس أشبه. لتركبن طبقا عن طبق يكون المعنى للناس كلهم، لتركبن طبقا عن طبق يكون المعنى لتركبن يا محمد سماء بعد سماء صلى الله عليه وسلم. فما لهم لا يؤمنون، لا يؤمنون لما جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يصلون، بل الذين كفروا يكذبون بالقرآن والبعث. بل الذين كفروا يكذبون، سبب أنهم لا يؤمنون أنهم يكذبون. والله أعلم بما يوعون، بما يكتمون في صدورهم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير منقوص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.